بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، آخر ما وقفنا عنده قضية أصحاب الأحوال الذين تعتريهم الأحوال فيصيبهم الاصطلام والسكر والفناء، وما ذكر المؤلف رحمه الله إن كان هذا السكر أو الاصطلام سببه محرما، إذا كان سببه محرما كالسماع البدعي ونحو ذلك فهو آثم وليس معذورا. أما إذا كان هذا ليس بسبب محرم وإنما اعتراه هذا الوجد وكان المحل ضعيفا فاعتراه الصعق ونحو ذلك فهو ليس آثم وهو معذور. هذا خلاصة في الكلام في هذه المسألة. بقي عندنا في قوله رحمه الله لما ذكر قضية، أشار إلى قضية طلاق السكران، وقال وإن كان لا، قال نعم، قال كما لا يقع طلاقه في أصح القولين، يعني هذا بسط الشيخ في المجموع في موضع آخر، فقال رحمه الله أصح القولين أنه لا يقع طلاق السكران كما لا تنعقد يمينه. ثم بعدها قال كما قلت في سكر الأحوال الباطنة، الأحوال الباطنة إذا كان سبب السكر محذورا لم يكن السكران معذورا. إذا كان سبب نعم إذا كان سبب السكر محذورا لم يكن نعم إذا كان سبب السكر محذورا لم يكن السكران معذورا، مثل ما قلنا في قضية السماع البدعي إلى أن قال والدليل على أنه لا تصح تصرفات السكران وجوه، ذكر الأوجه. هذا في الفتاوى 33 صفحة 200 إلى صفحة 600، وأيضا جاء بمعناه في 14 صفحة 15 و100. إلى أن قال رحمه الله الكلام الذي سمعناه قبل قليل لما قال وبكل حال فالفناء الذي يقضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص. قل هذا يعني هذا القول العدل في يعني المسألة هذه أن ما يسمى بالفناء عن شهود السوى أو ما يسمى بالاصطلام أو السكر فهذا صاحبه إذا اعتراه هذا الفناء أو ونظر ذلك الصعق عند سماع القرآن يكون يصعق ويحصل عنده ذهول ويغيب عقله. فالقول الوسط الذي اختاره الشيخ رحمه الله المؤلف ومن قبله الإمام أحمد أن أن أن أن أن أن أن هذا الصنف أن هؤلاء هم معذورون بهذا الأمر الذي لهم لا طاقة لهم فيه، لكن لا يكون هذا المسلك مشروعا ولا محمودا. هذا هو المسلك العدل بين من يجعل ذلك مطلوبا ومشروعا كما حال الصوفية وحال بعضهم، وبين العكس ممن يرى أنه آثم وأن ذلك تكلف وتصنع ورياء. هذا سبق أن أشرنا إليه وذكر الشيخ رحمه الله. قال الذي عليه الجمهور أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه لم ينكر عليه، يعني لا يكون آثما لأنه ما هو باختياره. قال وإن كان حال الثابت أفضل، يعني الذي يعني يعتريه الفناء أو الاصطلام، ونظيره كما قلنا الذي يصعق عند سماع القرآن، فالذي يثبت ولا يصعق عند سماع القرآن أشكل أتم وأفضل. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة من السابقين الأولين أنهم كانوا يسمعون القرآن ولا يعتريه هذا الصعق. وكما ذكر عندك المؤلف في كلامه في هذه الرسالة إنما الصعق حصل بعد الصحابة، لم يكن في الصحابة من يصعق عند سماع القرآن، وإنما حصل هذا عند عباد البصرة كما بين المؤلف في غير موطن. لكن بقي أيضا أمر مهم، أن هؤلاء العباد البصرة الذين كانوا يصعقون عند سماع القرآن، ربما بعضهم صعق بعضهم مات، لا شك أن حال هؤلاء أكمل من حال الذين يعني تقرأ عليهم مواعظ القرآن وزواجر ولا يعني يتأثرون ولا يتعبون. فهذا من تنزيل المقالات منازلها فلا يظن أن هؤلاء الذين يصعقون وأن مسلكهم ليس مشروعا لا يظن أنهم يعني أسوأ ممن يسمعون مواعظ القرآن ولا تحرك فيه ساكرا ولا لا تحرك فيه ساكنا ولا يعني يعني فهؤلاء حالهم لا شك أنه أحسن حالا من إيش من قساة القلوب عافانا الله من ذلك. هذا بعض ما ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى 11 في صفحة 12. قال عندك هنا وإن كان لهؤلاء في الصعق موسى نوع تعلق. نعم فلهذا الشيخ حال يسميه الموسوية يعني هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القرآن أو يعتريم الفنار الصلاة يعني يقول فيه نوع من الموسوية باعتبار أن موسى عليه السلام صعق لما تجلى ربه للجبل. أما حال السلام فهو أكمل كما لا يخفى فهو عليه الصلاة والسلام كما وصف الله تعالى ما زاغ البصر وما طغى عليه الصلاة والسلام فقد بلغ هذه المقامات وكلمه ربه نعم ومع ذلك كما في الآية ما زاغ البصر وما طغى. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. بعدها تكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة الملامة اللوم المحمود أو الملامية الذين يحمدون والملامية الذين يذمون. وقبل هذا يعني يمكن يعني الكلام في قضية لما قالوا قد بسطنا الكلام في هذا قبل ما نقرأ هذا الكلام قالوا في من يسلم له حاله يعني هنا كلمة تسليم الحال أو عدم تسليم الحال هذه عبارة موجودة عند الصوفية يقال يقولون الفقراء يسلم إليهم حالهم الفقراء عليهم الصوفية يسلم إليهم حالهم. وأبي العقيل كما نقل تلميذه ابن الجوزي رحمة الله عليهم قال ليس لنا شخص يسلم إليه حاله ولو كان ثمة شخص يسلم إليه حاله وكان الصديق الأكبر رضي الله عنه أبو بكر. والصديق قال إيش إذا أعوججت فقومون ما قال إيش فسلموني هكذا قال ابن عقيل رحمه الله. لكن شيخ الإسلام رحمه الله كعادته للتحقيق والتفصيل يقول هنا تسليم الحال على نوعين يعني هذا يتفق مع قضية إيش كل مجتهد مصيب أن الإصابة هي يعني عدم رفع الحرج والإثم أو الإصابة هي موافقة عين الحق فنظيرها أيضا إيش تسليم الحال. فإذا قيل أن الفقراء أو هؤلاء الصوفية يسلم لهم حالهم كون صعق عند سماع القرآن كون ترى قناة ترى اصطلام أبوشي سكر يعني كلها الأسماء هذه متقاربة. فالشيخ رحمه الله يقول إذا أريد بكلمة يسلم إليه حالة يعني أنه لا يكون يعني آثما فيسلم إليه الحال ولا ما يسلم نعم يسلم إليه والله هذا الآن هو صعق فيسلم له الحال بمعنى أنه لا إثم عليه لا يكون آثما فنعم. أما إذا أريد بكلمة يسلم إليه حال أن أن أن أن أن صنيعه عندما صعق وأغمي عليه يكون هذا يعني مشروعا ومأثورا ومأمورا فلا هكذا قال الشيخ رحمه الله. قال فلان يسلم له حاله من عيال الأول رفع الملام عنه بحيث لا يكون مذموما ولا مأثوما نعم هذا لا إشكال فيه. الثاني تصويبه على ما فعل بحيث يكون محمودا كذا في الفتاوى 10 79-300 وبمعنى في 41-400. طيب هنا ننتقل قضية الملام. قال رحمه الله والمحب التام لا يؤثر فيه لوم الله نعم الذي يحب الله تعالى مثلا لا يؤثر فيه لوم الناس كما في الآية التي ذكرها المؤلف في وصف أولياء الله وعباده يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم. فهنا المؤلف استطرد في الكلام عن هذه المسألة وأن هؤلاء هم أصحاب الملام المحمود وهم الذين في ذات الله وفي سبيل الله يعني لا يبالون إيش بلوم الناس ولا عتبهم. وهناك الملامية المذمومون وهم صف من الصوفية يسمون بالملامية وأحيانا يسمونهم بالملامتية الذين ذكرهم المؤلف عندك هنا لما قال عنهم وبهذا يحصل فرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله. يعني فعندنا صف من الصوفية يلقب أو يعني قال له الملهمية، هؤلاء يبحثون عن لوم الناس عافانا الله من ذلك. فلهذا تجد مثلا كما ذكر العلم أن أهل السنة وسط بين المرائين وبين الملهمية، بين المرائين الذي يعمل العمل من أجل إيش؟ من أجل مدح الناس، من أجل ثنائه، هؤلاء المراون كما الآخر، والملامية الذين يبحثون عن لوم الناس. شوف الحماقة، ذاك يبحث عن مدح الناس وذاك يتقصد لوم الناس. الشيخ الإسلام تحدث عنهم في غير موطن فقال مثلا عنهم، قال الملامية كانوا يخفون حسناتهم، كانوا يخفون حسناتهم ويظهرون ما لا يظن بصاحبه الصلاح، ويظهرون ما لا يظن بصاحبه الصلاح من زي الأغنياء. يقول هذا قريب، يعني يقول هذا يعني أمر فيه يسير، كونه مثلا يعني يظهر يعني ما لا يظن بصاحبه الصلاح. لكن قال بعدها: ثم حدث قوم دخلوا في أمور مكروهة، دخلوا في أمور مكروهة في الشريعة، ثم زادوا ففعلوا المحرمات وتركوا الفرائض. من أجل إيش؟ من أجل البحث عن إيش؟ لوم الناس. قال: ثم زادوا نعم بفعل المحرمات وترك الفرائض، وزعموا أن ذلك دخول منهم في الملامات. يعني يقول يعني هم تركوا الواجبات وفعل المحرمات من أجل إيش؟ أن يلومهم الناس. قال الشيخ رحمه الله: وصدقوا في استحقاقهم اللوم والذم والعقاب من الله في الدنيا والآخرة. فهؤلاء يعني ليسوا، إذا كانوا يزعمون ويطلبون لوم الناس بترك الواجب وترك الفعل المحرم، هم يعني نسأل العافية يستحقون اللوم والذم والعقاب من الله تعالى في الدنيا والآخرة. وهذا صف الذي قال عنه ابن الجوزي لما قال بعضهم لما تكلم عن الملامية في تلبيس البيس، قال: أي نعم، هم يفعلون ما يلامون عليه ثم يقولون: نحن فعلنا ما نلام عليه من أجل إيش؟ من أجل أن نسقط من عين الخلق ونبقى في عين الحق. فقال ابن الجوزي رحمه الله: أي والله، سقطوا من عين الخلق وسقطوا من عين الحق سبحانه. كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 35 صفحة 64 و100. وأيضا ابن القيم تحدث عنه في المدارج طبعة الفقي مدارج السالكين الثالث 77 و100. وقال الشيخ أيضا عن الملامية في الاستقامة لما قال ذكر الآية: لا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله يخافون ولا يخافون لومة لائم، قال: لا يخافون لوم الخلق لهم في ذلك. وهؤلاء الذين يحتملون الملامة في حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام والجهاد في سبيل الله ليسوا بمنزلة من يحتمل الملام في محبة ما لا يحبه الله ورسوله، ولا بمنزلة الذين أظهروا من مكروهات الحق ما يلامون عليه ويسمون بالملامتية. أيضا هذا في الاستقامة الأول 64 و200. طيب، انتهينا من الكلام عن الملامية واللوم المحمود واللوم المذموم. بقي عندنا هنا لما عقد هذا الفصل المؤلف وقال: وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة. إذا عندنا المسألة ذكر فيها المؤلف سبق المرة بنا، وهي أن المحبة هي أصل كل الأعمال، كما أن التصديق هو أصل كل الأقوال. هذا يتعلق بالعمل، وهذا يتعلق بالخبر أو يتعلق بالجانب العلمي والعملي. بعدها قال: والخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة. فالمؤلف يقرر هنا في عدة مواطن أن فيه تلازم بين المحبة والخوف والرجاء، في تلازم بين هذه الأمور الثلاثة، وهذا قرره هنا في هذا الموطن. فلاحظ قال: فإن الراجي إنما يطمع فيما يحبه. فلاحظ الآن الرجاء استلزم إيش؟ المحبة. أيضا هنا قال: والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب، والخوف يستلزم إيش؟ الحب. هذا المعنى قرره أيضا في جامع المسائل، فقال رحمه الله: الخوف مستلزم الرجاء، والعكس أيضا الرجاء أيضا إيش؟ يستلزم الخوف. في جامع المسائل 8-28. وهذا المعنى ابن القيم بسطه يعني أكثر مما هو عندنا هنا الآن. ابن القيم يقول مثلا: طبعا قال الخوف مستلزم الرجاء والعكس نفس عبارة شيخ الإسلام في المدارج الجزء الثاني صفحة 51. الخوف مستلزم الرجاء، لكن قال أيضا والمحبة لا تنفك عن رجاء. المحبة لا تنفك عن رجاء، يعني المحبة تستلزم إيش؟ الرجاء. وقال ابن القيم في الجواب الكافي من رجع شيئا استلزم رجاؤه أمورا، الأول محبة ما يرجو، الآن جعل الرجاء يستلزم محبة، الثاني خوفه من فواته. فلاحظ الآن الرجاء يستلزم ماذا؟ المحبة والخوف. الثالث سعيه في تحصيله حسب الإمكان، سعي إذا السعي عمل، وهذا ما بينه ابن القيم في مدارج، وقال أن الفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء يكون إيش؟ يكون بعمل، والأماني بلا عمل. والآية التي ذكرها المؤلف يعني تقرر هذا المعنى، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فهم آمنوا وجاهدوا وهاجروا، فالرجاء لا يكون إلا بعمل. وعبر عنه ابن القيم بقوله أجمع العارفون على أن الرجاء لا يكون ليش؟ على أن الرجاء لا يكون إلا بعمل. هذا هو الفرق بين الرجاء والتمني. كلام قيم هذا السابق أن الرجاء يستلزم أمورا في الجواب الكافي صفحة 48. وقال في المدارج في موضع آخر قال كل محب راج خائف بالضرورة، يعني كل محب راج خائف بالضرورة، وكل محبة مصحوبة بالخوف والرجاء. المحبة اللي هي محبة التألق طبعا، وكل محبة مصحوبة بالخوف والرجاء، لكن خوف المحب لا يصحبه وحشة بخلاف خوف المسيء. ثم قال ورجاء المحب لا يصحبه علة بخلاف رجاء الأجير. يعني هذا تفريق، لأن يعني الرجاء لما يقول رجاء المحب لا يصحبه علة، يعني أن هذا الرجاء يكون عبادة وليس علة ولا عائقا. كانت المدارج الثانية 43. الشيخ أيضا شيخ الإسلام لما قال عندكم أن الرجاء يستلزم أو المحبة تستلزم الخوف والرجاء، لكن أيضا بيّن أنه عند دخول الجنة ينقطع الخوف وتبقى المحبة. فيقول مثلا بالنبوات يقول الخوف مطلوب لغيره، مطلوب لغيره ليدعو النفس إلى فعل الواجب وتقنو حرام. وهذا كلام الذي قال الشيخ ابن الوات يتفق ويتسق مع كلامه الذي نقله ابن القيم في المدارج لما جاء الكلام عن الخوف. فالشيخ الإسلام ضبط الخوف المحمود، الخوف المشروع، الخوف المطلوب، فقال الخوف ما حجزك عن محارم الله، ما حجزك إيش؟ عن محارم الله، وما زاد على ذلك فلا حاجته، قص ما زاد على ذلك إلى أفضل إيش؟ إلى اليأس من رحمة الله والقنوط. نرجع كلام الشيخ، قال الخوف مطلوب لغيره ليدعو النفس إلى فعل الواجب وترك المحرم، وأما محبته سبحانه فمطلوب لذاته. وهذا يعني سيتكرر معنا سبق المرة بين أن محبة الله مقصودة لذاته، قال وأما محبته فمطلوب لذاته. قالوا لهذا يبقى معه بالجنة، تبقى إيش؟ المحبة. وأن هذه المحبة يعني كما أيضا بين الشيخ في هذا وفي غيره هنا لا تكون تكليفا، وإنما هذه المحبة التي تبقى معهم أو هي باقية معهم في الجنة هي نوع من الاستمتاع، مثل ما ذكر المؤلف سيذكر عن الجنة أنهم يلهمون التسبيح كما يعني كما يلهمون أو كما تلهمون النفس. هذا من نبوات تحقيق طويان الجزء الأول 81 و300. طيب انتهينا من كلام قضية أن المحبة تستلزم الرجاء والخوف. آية أولئك الذين يدعون، ابن القيم رحمه الله في المدارج بيّن هذه الآية تضمنت محركات القلوب الثلاثة اللي هي المحبة بقوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذه المحبة، ثم الرجاء والخوف يرجون رحمته ويخافون عذابه. لعل موجب أيضا أن المؤلف لما يقول المحبة تستلزم الرجاء تستلزم الخوف، هو أشار الشيخ رحمه الله في العبودية وفي غيرها يعني أن سلفنا الصالح حذروا من قوم يعني يبسطون الكلام في المحبة بلا خشية وبلا خوف. وبين المؤلف رحمه الله هذا فيه عونة وسوء أدب في حق الله سبحانه وتعالى. فكره الكثير من العلم من يتحدث عن المحبة بلا إيش بلا خوف ولا خشية. والشيخ أورد العبارة المشهورة التي تنسب للمكحول لما قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قال الشيخ رحمه الله في العبودية: قال فمنهم من انبسط في دعوة المحبة، حصل عنده هذا الانبساط المذموم، فمنهم من انبسط في دعوة المحبة حتى خرج إلى نوع من الرعونة، و يعني دخل في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا الله. نعم حصل هذا الانبساط محبة لكن ما بيخوف، ووقع في شيء من الرعونة سوء الأدب مع مقام مع الله مع الله تعالى، وكما قال وقع فيه في ادعى نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا الله. والشيخ ذكر مقالات ومقالات شنيعة لبعض الصوفية اللي كان بعضهم يقول: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي في جهنم فلا يدخلها أحد. يعني هذه غاية الرعونة وغاية سوء الأدب ونوع من ادعى لنفسه ربوية أنه الآن يمشي ينصب خيمته في جهنم ما أحد يدخل. ونوع من مرض ثاني وثالث ذكر الشيخ في العبودية. وكان بعض يقول كان يكونون حالة جهول وفناء مثل أبو يزيد تنسب له بعض العبارات، وأنه بعدها إذا صحى واستعاد عقله استغفر. وقال الشيخ موضع آخر: وكان مشايخ السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوة المحبة من غير خشية. الحاصل أن المؤلف لما يقول المحبة تستلزم وتستدعي الخوف والرجاء، هذا تقريب للمذهب أهل الحق أولئك الذين يدعون، ورد على الصوفية الذين يقتصرون على المحبة دون خوف ودون خشية، فأورثهم هذه الرعونة وسوء الأدب وادعاء الربوبية مع الله عز وجل. بعدها قال رحمه الله هنا لما قال: وأما الدنيا مكتوب عندك يبدو أنها إضافة للمجموعة امتزاج، صح؟ لا وش الصواب الذي يتبع السياق؟ امتزاج. الصواب امتزاج. وأما الدنيا فدار امتزاج، لأن باعتبار قبلها إيش خالصة، فيعني يمتزج فيها العذاب والرحمة. هنا المؤلف رحمه الله يعني لما يقرر لك عندك هنا أن الجنة اسم جامع لكل نعيم، هو أراد بهذا أن يرد على من؟ على طائفتين، على طائفتين متقابلتين: الصوفية وإيش؟ والمتكلمة المعتزلة ونحوه. فالصوفية يظنون أن الجنة هي فقط النعيم من المأكول والمشروب والمركوب والملبوس، فظنوا أن يعني أن الرؤية ليست داخل نعيم الجنة، وهذا مردود. وعند حديث صحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال حسنى وزيادة، فهذه الزيادة هي إيش؟ النظر إلى وجه الله الكريم، وهي من نعيم الجنة وأعلى نعيم الجنة. الصنف الثاني اللي هم المعتزلة الذين أنكروا الرؤية وجعلوا الجنة هي هذا النعيم فقط، وجعلوا أن العبد يدخل الجنة من باب العوض والاستحقاق والمعاوضة. قال عليك المؤلف رحمه الله: ومن هنا يتبين زوال الشبهة في القول أنه قال ما عبدت. العبارة دي هي تنسب لرابعة العدوية، تنسب لرابعة العدوية، ويقال أن الشيعة ينسبون العلي رضي الله عنه بن أبي طالب. قال: فإن هذا القائل ظن هو من تابعنا الجنة لا يدخل مسمى إلى الأكل والشرب إلى آخر، وهذا طبعا باطل. فالجنة ليست فقط المأكول والمشروب والملبوس، نعم، وإنما الجنة هذا وأيضا إيش؟ النظر إلى وجه الله الكريم. إلى أن قال لكنا: كما يوافقه على ذلك من ينكر بيت الله. فالآن عندنا صنفان متقابلان على أن الجنة هي المركوب والملبوس، نعم. فالصوفية أخرج الرؤية وظن أن الرؤية إيش؟ ليست من الجنة، والمعتزلة جعل الجنة المرقوب والملبوس والمطعوم من نعيم الجنة وأنكروا الرؤية. قال بعد حدك هنا كما يوافق على ذلك من ينكر رؤية الله بالجهمية. نحن الجهمية هم المعتزلة، فالمعتزلة ينكرون رؤية الله كما تعرفون، المعتزلة والزيدية والخوارج وأيضا الروافض كذلك كلهم على هذا المذهب الرديء. قال أو من يقر بها ويزعم أنه لا تمتع بنفس رؤية الله. فهناك من يقر بالرؤية لكن يمكن إيش ماذا التمتع بهذا، هذا كلام مردود. والشيخ ذكر أن هذا مثلا نقل عن ابن عقيل الحنبلي، ابن عقيل لما سمع رجلا يعني يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، هذا حديث عمار بن ياس هكذا قال عليه السلام. فقال ابن عقيل قال هل أن له وجها فهل إيش يعني فهل إيش يستمتع به ويتمتع به؟ هذا من جراب علم الكلام. ومعروف أن ابن عقيل عفى الله عنه يعني كان عنده شيء من التلون، وأيضا ممن يعني تأثر به بعض شيوخ إيش المعتزلة. الشيخ بين هذا في مواطن وقال مثلا قال من يقر بها ويزعم، فعندك هناك أقوام يعني يثبتون الرؤية لكنهم يتأولون تأويلا فاسدا. وذكر هذا رحمه الله في غير موطن، فقال منهم من يفسر الرؤية بزيادة كشف، يفسر الرؤية ما يفسر الرؤية كما يفسر أهل الإسلام وأهل السنة النظر إلى تعالى بالأبصار، وإنما يقول إيش بزيادة كشف، زيادة كشف العلم. أو يقول كيش النظر يكون إيش بحاسة سادسة، بحاسة إيش سادسة. فتجد أن هذا التأويل كما ذكر الشيخ أن هذا التأويل يقوله مثلا بعض الأشاعرة المتأخرين كأبي حامد غزالي هو قريب مذهب إيش قريب مذهب من المعتزلة. المعتزلة بعض المعتزلة فسر الرؤية إيش بماذا؟ بالرؤية العلمية. فمن يفسر الرؤية بزيادة كشف أو علم أو بحاسة سادسة كالجويني مثلا وابن عقيل وأيضا ينسب لأبي حامد، هذا مذهب قديم مذهب إيش المعتزلة. ولهذا تجد أن الفرق بين مذهب متأخر الأشاعرة في الرؤية والمعتزلة يعني لا فرق، أو الخلاف لفظ. يقول الشيخ رحمه الله من المعتزلة من يقول يجوز أن يرى بالقلوب بمعنى العلم، يعني إذا كان يعني يرى بالقلوب بمعنى العلم هذا نفس التأويل إيش من فسر الرؤية إيش بالكشف أو بالعلم. هذا في بيان تلبيس الجهمية السابع 84 و100، وأيضا في المنهاج الخامس 90 و300، والفتاوى العاشر 95 و600. أقرأ عليكم عبارة الشيخ الزاد التي تبين لك أن الصوفية والمتكلم وإن كانوا بادي الرأي على طرفي نقيض لكنهم يتفقون على هذا الأصل الفاسد، يعني أن الجنة هي التنعم بالمخلوقات المركوبة والملبوس. قال رحمه الله كثير من المتصوفة والمتكلمة قال والمتفقهة ظنوا أن الجنة التنعم بالمخلوق، يعني التنعم بالملبوس والمركوب والمطعوم، ثم صاروا إلى فريقين. الصنف الأول أنكر الرؤية يوم المعتزلة، والصنف الثاني يوم إيش أقروا بالرؤية. الذين أقروا بالرؤية بعضهم يقول كأهل السنة منهم يعني، وبعضهم قال لا مثل ما مرينا قال زيادة كشف. يعني هذا في الفتاوى العاشر 94 و600. وأيضا جاء في الاستقامة الثاني صفحة 400. طيب انتهينا من هذا، واتضح لنا فساد من قال ان الجنه هي التنعم بالمخلوق، بل الجنه يعني عامه تشمل التنعم بهذه المخلوقات من المطعومات والمشروبات وايضا النظر الى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. قال بعدها ولهذا قال بعض من غلط من المشايخ لما سمع قوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره قال فاين من يريد الله؟ نعم. القائل هنا كما بين الشيخ القائل الشبلي، القائل هؤلاء الشبلي كما بين الشيخ ابن الثور العاشر 700 وايضا في الاستقامه الثالثه 600 والشبلي يعني من المشايخ العباد لكن ممن لا يقتدى به ولا يعني يتاسى به كما بين الشيخ رحمه الله هو ممن يعني يغلبه الوجد احيانا الحال او الفناء وربما تراجعون وذهبوا به الى مارستان انا اقرا لك عباره يعني ربما حلق لحيته بسبب الذهول يعني مو عن وربما اعترح نوع من الورع الفاسد البارد الذي ذكر الشيخ رحمه الله فكان يستوحش ان يقول لا اله الا الله ليش؟ يقول ايه؟ يقول اخاف ان اموت بين النفي والاثبات اخاف اقول لا لا هو بعدين ايش؟ يقبض تقبض روحي فهذا من فكان يقول الله ما كان يقول فهذا مما يعني مما يعني فكان يعني يعذر بانه كان مغلوبا ويعتريه الزوال والذهول في عقله هذا ذكر الشيخ في مواطن في الفتاوى العاشر 67 500 وايضا ذكر هذا الشيء في العبوديه طيب زين من فهنا لما يقول هنا فأين من يريد الله هنا منكم من يريد الآخرة يدخل فيها من يريد الله ولا لا يدخل فيها من يريد الله نفس الكلام هنا إن الله اشترى من المؤمنين فقال بعضهم إذا كانت الأموال والأنفس بالجنة هي في بعض المواطن إذا كانت الأموال إذا بالجنة في نقل آخر الشيخ نقل هكذا بثمن الجنة قد كنت تطلع الأكثر فقال هذا الشيخ أو هذا العابد إذا كانت الأموال والأنفس ثمن الجنة ها ماشي إذا كانت الأموال والأنفس ثمن الجنة فأين النظر إليه فأرد عليه أن النظر إليه يدخل في إيش يدخل في نعيم الجنة ها نعم لا مو بنسخة دي أنا أذكرها في في في في أظن في المناهج جاءت هكذا بس ما تأكدت أظن في المناهج لكن الآن أتأكد الخامس 1900 نعم نعم إيه إيه كيف سبعمية موجود عندك معلش طيب تقرأ على العبارة مثل ذلك ما عرفه عن بعض ما أعرفه عن بعض المشايخ أنه سأل مرة عن قوله تعالى أن الله شرع من الأموال والجنة قال فإذا كانت الأنفس والأموال ثمن الجنة فالرؤية من الفناء إيه ماشي مجيب بما يشبه هذا السؤال أحسن فهم العجز بالمية العجز بالمية طيب طيب تفضل المقصود بالجنة هنا ما يتمتع فيه بالمخلوق أما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلا فهذا ممتنع وإن تخيله بعض الغالطين من المساك وظن أن كمال العبد أن لا يبقى له إرادة أصلا فذاك لأنه تكلم في حال الفناء والفاني الذي يشتغل بمحبوبه له إرادة ومحبة ولكن لا يشعر بها فوجود المحبة شيء والإرادة شيء والشعور بها شيء آخر فلما لم يشعر بها ظن انتفاءها وهو غلط فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام وكل إنسان له حرف وهو العمل وله هم وهو أصل الإرادة ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعته من إجلاله والحياء منه ما ينهاه عن معصيته كما قال عمر رضي الله عنه نعم العبد الصغير لو لم يخف الله لم يعصيه أي هو لا يعصيه ولو لم يخفه فكيف إذا خافه فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه عن معصيته فالراجل خائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذر باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجليه له فمعلوم أن هذا من توابع محبته له والمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من الاحتجاب وإن تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذر بمخلوق والتنعم به فهو إنما يطلب ذلك بعبادة الله المتضمنة لأصل المحبة ثم إنه إذا ذاق حلاوة محبة الله وجدها أحلى من كل محبة فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله المتضمنة لأصل المحبة ثم إنه إذا نشوف الحاشية اللي في بعض الحاشية المستلزمة هذه المجموعة هذه المجموعة عفوا اللي عندك ايش متضمن ايش متضمنه لاصل المحبه. طيب ماشي يعني على النسخه فيه هو يعني نسخه خطيئه. طيب فهو إنما يقرب ذلك بعبادة الله المتضمنة لأصل المحبة، ثم إنه إذا ذاق حلاوة محبة الله وجدها أحلى من كل محبة. ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء، كما في الحديث إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. وهذا يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته، فالخوف من التعبد بمخلوق والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل. وهذا كله ينبني على أصل المحبة، فيقال قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين لربهم ومحبة الرب لعباد المؤمنين، كما في قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: كان الله ورسوله أحب إليهما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأعمال الصالحة الواجبة وجبت بمحبة الله، كما في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله، وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال له لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال والله لا أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. كذلك محبة صحابتي وقرابتي، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان محبة الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قال لا يغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال علي رضي الله عنه إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يغضني إلا منافق. وفي السنن أنه قال للعباس والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي، يعني بني هاشم. قد روي حديث عن ابن عباس مرفوعا أنه قال أحب الله لما يغضوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي بحبي. وأما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى اتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى يحبهم ويحبونه، وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، وما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وأما الأعمال التي يحبها الله الواجبات والمستحبة الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة، كذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون، وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين المتبعون وأئمة التصوف، أن الله سبحانه محبوب بحب ذاته محبة حقيقية. الله سبحانه محبوب بحب ذاته، هو اللي اتفق انه محبوب ايش بذاته. لا لا لا عندي زي المجموعه لذاته محبوب لذاته، أن الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية، بل هي أكمل محبة، فإنها كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك هو سبحانه وتعالى يحب ما يحبه من عباده المؤمنين، وما هو وما يحبه ما يحب عباده يعني في المجموعة أيسر وأوضح. إيه. وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين، وما هو في الله محبة حقيقية. إيش؟ لا كلها كاملة. وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية. قوله وما هو في الله أبسط من ذلك. ويستقيم الكلام بدونها. طيب هنا لما قال الشيخ رحمه الله وأما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلا هذا ممتنع. نعم الشيخ يقول هذا ممتنع غير موجود كما قال في واستهل رسالة عظيمة قاعدة المحبة أن أصل كل حركة هي إيش؟ أصل حركة من المحبة، فكل حركة في العالم أصلها المحبة، المحبة أو كما يعبر عنها المحبة والإرادة. وكون يظن أن الشخص المتجرد على المحبة متجرد على الإرادة هذا ممتنع. قال وإن تخيله بعض الغالطين، نعم تخيلها بعضهم مثل ما كان يتخيلها أبو يزيد في عبارة التي مرت بنا لما قيل له ماذا تريد فقال أريد أن لا أريد. فكون الشخص يقول أريد أن لا أريد أو يظن أن إرادته تسقط الكلية هذا ممتنع، هذا ممتنع قدرا وأيضا كذلك مذموم شرعا. يعني فالإنسان بطبيعته هكذا حارث همام، لا يعني بد أن يكون له إرادة والاختيار والعمل. فهذا إلى أن قال وظن أن كمال عبد أن لا تبقى له إرادة أصلا، فذاك لأنه تكلم في حال الفناء. يعني يقول هؤلاء لما يقول أريد أن لا أريد أو يعني يظن أنه تسقط عنه الإرادة بالكلية يكون في حال الفناء. ومع هذا كله كما يقول الشيخ حتى لو كان في حال الفناء الذي هو نوع من الذهول وغيبة العقل كما قال والفاني الذي يشتغل بمحبوبه له إرادة محبة لكن لا يشعر بها، فيقول هي موجودة. يعني هذا الفاني الذي وقع عنه فناء في شهود ما سوى الله أو هذا الفناء الذي الصعق لسد محبة الله المحبة موجودة لكن وجود الشيء يعني يغير إيش الشعور به والإحساس به. هذا يعني الشيخ يريد أن يبين لك أن الشخص قد يكون عنده شيء موجود لكن إيش لا يشعر به. فهذا مثلا لما يقول لك أريد أن لا أريد إن كان قالها وقت مثلا فناء ولا اصطلام أو ذهول أو غيبة فهو لا يشعر بها. كونه لا يشعر لا يعني أن إيش كونه لا يشعر بالإرادة والمحبة لا يعني أن إيش ليست موجودة. هذا المعنى وضح الشيخ في موطن في المنهاج وقال الإنسان قد يكون في قلبه معارف وإرادات معارف العلوم وإرادات لا يدري أنها في قلبه لا يدري أنها في قلبه. فوجود الشيء في القلب فوجود الشيء في القلب شيء والدراية شيء آخر. فالجهة مفكرة قد يكون الشيء موجود عندك لكن إيش لا تشعر به أو لا لا لا لا أو لا أو لا أو لا أو لا تعلمه. هذا في المنهاج الخامس 98 و300. قال عندك وجود المحبة شيء والإرادة شيء والشعور بها شيء آخر، يعني هنا قسمة ثنائية. قال فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءه وهو غلط. قال فالعبد يتصور أن يتحرك لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب. نعم لاحظنا الآن هذا يؤكد المعنى اللي دائما يؤكد عليه الشيخ سواء في الرد على الصوفية أو الرد على المرجئة ألا وهي أن الحب اللي هو باطن يوجب إيش يوجب الحركة يوجب العمل اللي يسميه الشيخ الملازمات بين الظاهر إيش والباطن. ويقول من عرف الملازمات بين الظاهر والباطن زالت عنه شبهات كثيرة كذا قال في مختصر الفتاوى المصرية. أيضا قال رحمه الله كما مر بنا في مر في الإمام الأوسط مر بمواطن متعددة يحكي الشيخ عدة مواطن أن الإرادة الإرادة المحبة مع القدرة توجب إيش توجب العمل. ما دام واحد عنده إرادة المحبة ويقدر على العمل حتما تستوجب العمل. فقد يكون واحد عنده إرادة لكن عاجز كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إن بالمدينة قوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في العذر حبسهم العذر. فهو عندهم إرادة لكن يعني حبسهم العذر. لكن الأصل أن ما دام في محبة أو إرادة ومع قدرة فهذا يستوجب إيش العمل. أما يتصور واحد يقول أنا أحب الله ويقدر أن يصلي ويصوم ويتصدق ثم لا لا لا لا يعني هذه إرادة ما هي إرادة جاهزة. هذه إرادة فاسدة إرادة فيها يعني فساد وخلل. طيب بعدها قال عندكم ولا سلم أصدق الأسماء حارث وهمام، فكل إنسان له حرض وعمل وله هم. فلما يقولك بسقوط إرادة هو يعني هذا ليس موجودا ويخالف فطرة الإنسان وطبيعته، أن الإنسان بطبيعته أنه إيش حارث همام، حارث صاحب حرض وعمل وكسب وسعي، وهمام صاحب نية وإرادة ومحبة. قال بعد رحمه الله فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاءه بالتعدد. رجع الشيخ إلى أصل الفصل اللي بدأ أن المحبة تستلزم الرجاء والخوف، بقي العبارة يمكن في اختلاف بين العبارة في مجموع الفتاوى العبارة اللي قسمناها تحقيق الهنيدي. قال فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله، سمع ليش العبادة الله المتضمنة لأصل المحبة والمثبت المجموع كما عندكم، فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة محبته. وش الصواب؟ هذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة محبته، هكذا عند ابن قاسم المجموع والطبعة اللي سمعناها. فإن هذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله المتضمنة لأصل المحبة. وش الصواب؟ ليش؟ نعم. وإذا كان كذلك فإذا إنما يطلب ذلك بعد الله المستلزم لمحبته. مستلزمة؟ كيف؟ يعني هو يعني لما نظر كلمة المستلزم المتضمنة سبق المرة ولاحظ في أكثر من تقرير الإسلام أن الشيخ له إيش؟ حدث يجوز. فما أظن يعني أن الشيخ يعني عنده تدقيق بين المصطلحات، فأحيانا الشيخ يستعمل دلالة الاستلزام بالتضمن والعكس، فيبدو الأمر في ساعة. فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة محبته، وإلا يمكن لو جينا بعيدا عن التعبير بالاستلزام أو التضمن فلا شك أن أيهما أهم، العبادة ولا المحبة؟ العبادة. لأن العبادة كما الآخر غاية الحب وغاية إيش الذل، العبادة تتضمن غاية الحب وغاية الذل. فهو لا شك أن العبارة التي تعرفونها مثل مخيال الكلام عن أنواع الدلالة، دلالة الاستلزام والتضمن المطابقة، أن قال بعبادتنا المتضمنة. لكن الشيخ رحمه الله في مواطن متعددة عنده هذا التجوز والتسامح في يعني في مثل هذه الدلالة. الله أعلم. اي نعم يعني الشيخ يعني في الموضوع هذا يعني احيانا يستخدم يقول في المستلزمة ويريد التضمن، هذا في في في عدة أمثلة في كلامه هنا. ايضا الشيخ رحمه الله ذكر في باب الفائدة في الاستقامة لما يأتيك الصوفي يقول لك الواحد انما يعبد الله من أجل إيش؟ الرؤية. فالشيخ رد عليهم بنفس في هذا، قال تنعمه بالنظر بالنظر إلى وجه الكريم لا يتم إلا بسلامته من إيش؟ من النار، أليس كذلك؟ وكذا أيضا إذا تنعم في الجنة بما دون النظر فهذا يستلزم إيش؟ أيضا إيش؟ الحصول على النظر إلى وجه الله الكريم. فقال الشيخ بعدها قال وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب، ما لا يتم المطلوب اللي هو النظر إلى وجه الكريم إلا به اللي هو إيش؟ الجنة. يعني طبعا الجنة بإيش؟ على حسب ما يفهمونهم العلم. يقول ما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب. يعني فإذا النظر إلى وجه الكريم يعني إيش يستلزم ماذا؟ إثبات إيش؟ إثبات الجنة، إثبات إيش؟ كذا قال في الاستقامة الثاني 18 و100. فالحاصل ان الشيخ يعني كلامه واضح في هذا انه ما في يعني شخص الا وله اراده. شخص اذا مثلا ذهب الى المسجد فواضح انه يريد ان يصلي يعني، ولهذا لو جاء واحد مثلا كما قال الشيخ ودخل في الصلاه وقف وقال اريد ان اصلي كذا كذا كذا، لا لا لا كان هذا يعني بدعه وحمق. أو مثلا شخص مثلا ذهب للسوق وقال لو أردت كذا وكذا، هو مجرد ذهاب للسوق هذا يعتبر إيش؟ يعني يستلزم إرادته. يقول شيخ لا يتصور أن يصلي إلى هو يريد الصلاة، والذي يأكل ويشرب إذا كان يعلم أنه يفعل هذه الأفعال فلا بد أن يريدها، ما يحتاج يقول أنه أنا أردت أن أكل ولا أردت أن أشرب. نعم. قال ولو قال بلسانه أردت أن أكل وأردت أن أشرب لكان أحبق. كذب المنهج الخامس 99-300. قال بعدها رحمه الله بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله، هذا المجموع وسمعنا وجبت بمحبة الله، في فرق ولا فرق؟ يقول وجبت لمحبة الله، وجبت لمحبة الله، يقول وجبت بمحبة الله يعني بسبب، يقولنا لمحبة الله وجبت إيش؟ لأجل محبة الله. المعنى قريب. المقصود الشيخ رحمه الله في هذا التقرير يقول الآن أن محبة الله تعالى كما يقرر الشيخ دائما عندك محبة الله والمحبة في الله، والتحذير من المحبة مع الله ليش شرك المحبة. فحب الله سبحانه وتعالى يستلزم أن تحب ما يحبه الله، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، محبة المؤمنين، محبة الصحابة إلى آخره. ذكر عندك بعض الأحاديث في هذا محبة الصحابة، وفي حديث آية الإيمان حب الأنصار الشيخ أشار إلى هذا الحديث في كتاب الإيمان فقال من علم ما قامت به الأنصار رضي الله عنهم من نصر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وكان محبا لله ورسوله أحبهم قطعا، فيكون حبه لهم علامة الإيمان الذي في قلبه، ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله تعالى. كذب الإيمان صفحة 37. ابن حزم يقول رحمه الله يقول من أبغض الأنصار لأجل نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو كافر. هكذا في الفصل الثالث 300. وهذا يذكرنا بإيش؟ بالناقض من ناقض النفاق اللي يسميه العلماء النفاق الأكبر والاعتقادي اللي هو إيش؟ نعم في قضية إيش؟ من إيش؟ الفرح أو الكراهية، الكراهية إيش؟ لانتصار دين الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن حجر رحمة الله عليه يقول عن هذا الحديث يقول من أبغضهم من هذه الجهة يعني من جهة كونه نصر الرسول عليه السلام أثر ذلك في تصديقه، فيصح أن يقال أنه إيش منافق، يعني أنه منافق نفاق إيش؟ ها؟ نفاق أكبر. كذا في الفاتحة الأول 62. طيب عندنا حديث قول علي إن قول سلم لعلي إنه العهد النبي الأمين إلي أنه لا يحب إلا مؤمن، يعني باب فائدة. الشيخ يقول عن هذا الحديث وهو في مسلم قال إن كان هذا محفوظا ثابتا فالرافضة لا تحبه على ما هو عليه، يعني ليس الرافضة يحتج بهذا الحديث، فالرافضة ما لا يحبون عليا الحب إيش المطلوب والمشروع. قال بل محبتهم من جنس محبة اليهود لموسى والنصارى لعيسى، يعني محبة فيها إيش؟ فيها نعم غلو وإفراط تأليه. قال وقول علي رضي الله عنه لا يعني يحبني إلا مؤمن ليس من إيش؟ ليس من خصائصه، ولا من خصائصه، ما من خصائصه كذلك، يعني هكذا في المنهج. وفي موضع آخر قال الشيخ أن هذا الحديث من أفراد مسلم والبخاري أعرض عنه بخلاف أحاديث الأنصار. عندك أحاديث الأنصار آية الإيمان هذا أخرج البخاري ليس كذلك، قال بخلاف أحاديث الأنصار وحديث علي قد شك فيه بعضهم، كذا قال الشيخ. قال وعلامات النفاق كثيرة، نعم يعني النفاق علاماته كثيرة ما هو بمجرد إيش بغض علي رضي الله عنه. هذا في المنهاج الرابع 98 و200 والسابع 47 و100. ذكر عندك حديث ابن عباس وعن قال أحب الله لما يغضوكم به من نعمه. سبق أن أشرنا أن هذا الحديث قال عنه الشيخ في موقع المنهاج إسناده ضعيف فإن الله يحب لذاته، وإن كانت محبته واجبة لإحسانه. هكذا في المنهاج الخامس 96-300. الحديث يقول أحب الله لما يرزقكم به من نعمه. الشيخ يقول إسناد ضعيف ثم قال إن هذا إسناد من جهة السند، من جهة المتن يقول إن فيه آب فإن الله يحب إيش لذاته. سبق المرة بنا أن الله تعالى يحب لذاته لما له من صفات الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى، وأيضا يحب لي أيضا إيش لأجل نعمه وألائه. ولذا قال وإن كانت محبته واجبة لإحسانه، هكذا من آية 5 طيب. بعدها قال رحمه الله وأما محبة الرب سبحانه وتعالى لعبده، لأن ذكر الآيات في إثبات المحبة، إلى أن قال وهذه المحبة حق. فالمؤلف الآن يقرر لك الآن أن الله عز وجل يحب المؤمنين، وأيضا أهل الإيمان إيش يحبون الله. وذكر في موطن أن المحبة إيش من الطرفين، أن بينهما تلازم. قال الشيخ مثلا حب العبد لربه وحب الرب لعبده متلازما، هكذا في الرد على حزب الشاذلي صفحة 28 و100. ففي تلازم بين المحبة، محبة الله ومحبة العبد. قول الشيخ رحمه الله أن الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية، ثم قال وكذلك سبحانه يحب عباده ونعم المؤمنين محبة حقيقية. وإشارة من الشيخ رحمه الله فيما يبدو إلى أن القاعدة اللي قالها أهل السنة أن الصفات التي على حقيقة، يعني صفات العبد أيضا إيش حقيقة، هذا الذي عليه أهل السنة خلافا للجهمية والمعتزلة الذين قالوا أن الصفات حقيقة في العبد مجاز فيه الرب. ثم جاء أبو العباس الناشي من المعتزلة وعكس المسألة وقال هي حقيقة في الرب مجاز في العبد، والحق بهذا أنها حقيقة في الرب وحقيقة في العبد. لعل الشيخ مقصود هذا التقرير والله أعلم. طيب تفضل. وأنكر الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين، وأنكر الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية فضحى به خالد بن عبد الله البصري أمير العراق والمشرق بواسط خطب الناس يوم الأضحى فقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقوله الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه. كان قد أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان فيها. ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وظهر قولهم أثناء خلافة الخليفة المتلقب بالمأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام وهم يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيرها وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلا أو موسى كليما لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه. وفي رواية إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا وأنه لو يكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ والله إني لأحبك وكذلك قوله للأنصار. كان زيد بن حارثة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ابن أسامة يحبه. وقال له عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة قال فمن الرجال قال أبوها. وقال لفاطمة رضي الله عنها يا بنية ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي عائشة. وقال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وأمثال هذا كثير. وصف نفسه بمحبة الأشخاص وقال إني أقرأ إلى كل خليل من خلتي ولو كنت متخذا. أنا ما في ضبط اللهم إني أحبه فأحبه عائشة فاحب طيب بعدها كذا انا ما ادري بسال هل هي كذا ولا واحب ما ادري ما ادري ما ضبطت الشيء ما واحد ما ادري والله يقول راجعها. طيب تفضل. فعلم أن الخلة خص بمطلق المحبة بحيث هي من كمالها وتخللها المحب حتى يكون المحبوب بها محبوبا لذاته لا لشيء آخر إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير ومن كمالها لا تقبل الشركة والمزاحمة لتخللها المحب ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. قال رحمه الله وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة. نعم الجهمية كما يعبر الشيخ عن الجهمية والمعتزلة وأنتم تعرفون أن جمل من العلم يطلقون الجهمية أحيانا ويريدون به المعتزلة ولهذا قال الشيخ أن كنا في هذا المقام وفي غيره يعني أول من أنكر ذلك الجهم وشيخه الجعد أول من أنكر ذلك الجعد يعني وتلميذه هو إيش الجهم يعني هكذا في المنهاج الخامس 290 و300. قال وأنكث الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين. الشيخ المواطن ذكر الأقوال الأربعة في هذا. الجهمية ينكرون المحبة من الطرفين يعني ينكرون أن يكون الله تعالى محبوبا وينكرون أيضا أن يكون الله تعالى محبا فأنكروا أن الله تعالى يحب المؤمنين وأنكروا أن أهل الإيمان يحبون الله. هذا القول الأول وأفسد الأقوال يقابله قول أهل السنة الجماعة الذين يثبتون إيش يثبتون الحب من الطرفين على حد قوله تعالى يحبهم ويحبونه وأيضا كما في الآية الكريمة نعم وهو الغفور الودود، والودود اسم فاعل اسم مفعول نعم هو هذا وهذا ودود نعم اسم فاعل واسم مفعول، أن الله تعالى ودود بمعنى المحب ومعنى أيضا إيش المحبوب. لكن الشيخ رحمه أطال في موضوع الودود في النبوات، قال ذكر قولين، قال والصواب القطع بأن الودود هو الذي يود، يود يعني إيش يحب، يعني هو يبدو أن صاحبنا الطويان يعني غلط في ضبطها، لكن لما تنظر في السياق واضح أن مراد الشيخ هذا. قال والصواب القطع بأن الودود هو الذي إيش يود يعني إيش يحب. قال وهذا يتضمن الآخر، وفي الآخر أنه إيش مودود يعني إيش محبوب، ولا عكس يعني ما يرجع هذا بالعكس، ما يرجع قضية إيش أنه إذا كان محبوبا يكون إيش وادا، لكن إذا أثبت أنه يود وأنه هو الواد المحب فهذا إيش يعني يتضمن إيش إثبات أنه ماذا أنه هو المحبوب، كذا في النبوات الأول 66 و300. طيب إذن نحن نثبت المحبة من الطرفين. القول الثالث يعني طبعا قسم رباعية، هناك من يثبت أن أهل الإيمان يحبون الله لكن لا يثبت إيش محبة الله، والقول الرابع العكس، فعندك هناك من يثبت المحبة من الطرفين وهناك من يكون محبة من الطرفين ومن من يثبت إيش من طرف إيش واحد. طيب قال بعدها عندك هنا زعما منهم أن المحبة لا تكون، طبعا الشبهة هذه سترد في يعني بعد صفحات، أنهم قالوا نحن ننكر المحبة لأن المحبة هي المناسبة، هي نسب مناسبة بين القديم اللي هو الله والمحدث والعبد، ولا مناسبة بين القديم. سيري يعني يرد عليه المؤلف بعد الصفحات. طيب ذكر عندك مقالة الجعد أنه إيش أنكر أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، وأن أنكر أيضا أن الله تعالى إيش كلم موسى تكليما. الشيخ يقول يعني له كذا تعليق لطيف، يعني أن كثيرا ما يقترن إيش إبراهيم إيش بموسى عليه السلام، فيقول الشيخ مثلا في بيان تلبيس الجهمية والله يفضل هذين الرسولين عليهم السلام إبراهيم وموسى، ويذكر يعني أنه جاء هذا في آيات كثيرة مثل ما قلت عنه أن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى في النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ذكر أيضا حديث المعراج أنه عليه الصلاة والسلام رأى موسى في السماء، أي سماء السادسة، ورأى إبراهيم في السابعة، هكذا في بيان الجامعية 369. قوله رحمه الله وأصل قولهم مأخوذ، نعم يعني أصل قول الذين أنكروا المحبة والخلة هذا أصل مأخوذ من إيش من المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة. طبعا أقصد بالصابئة كما بين لك اللي الصابئة المشركون، لأن الشيخ كما تعرفون بين أن الصابئة منهم الصابئة حنفاء الذي ذكر في قول تعالى من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وعندك الصابئة مشركون، والمراد بهم هنا عباد الكواكب الذين بعث إليهم إبراهيم، ذكر ذلك رحمه الله في الرد على المنطقيين. يقول الشيخ أيضا عن هذا الأصل في يقول مبدأ التجهم اللي هو هذا التعطيل إنكار الخلة وإنكار الكلام من المشركين ومبدلة الصابئة، مبدلة الصابئة ومبدلة أهل الكتاب من اليهود، يعني وذكر من ذلك الجعد والجهم، هذا في بيان تلبس الجهمية الثاني 72 و400. قال هؤلاء يزعمون أن الرب ليس رسوله ثبوتي، نعم يعني هؤلاء يصفون الله تعالى بالسلوك بالنفي، لا يثبتون تعالى صفة ثبوتية قائمة به. قال هؤلاء هم أعداء إبراهيم وهم يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل، هياكل يعني الهيكل كما ذكر الشيخ بعض كلام العلماء المتقدمين مثل إبراهيم الحربي رحمه الله يقول أن الهيكل هو الشيء العظيم، الهيكل هو الشيء العظيم، الهيكل يعني فيه ضخامة وفيه يعني هكذا البيانات الجهمية الرابعة 17. لكن الهيئات عموما تطلق على المعابد، المعابد الكبيرة أو الضخمة، سواء كانت معابد الأوثان أو معابد النصارى أو اليهود. فهؤلاء كانوا يبنون الهياكل للعقول والنجوم، يعني يعظمون العقول والنجوم باعتبار العقول عندهم هي الملائكة. الملائكة يسمونها إيش؟ عقولا، يعني جبريل مثلا. نعم، فالفلاسفة يجعلون الملائكة إيش؟ هي العقول والنفوس. وأيضا هم يعبدون النجوم كما ذكر الشيخ رحمه الله في الرد على المنطقيين، يقول كان بحران، حران هي البؤرة، بؤرة هؤلاء الزنادقة كما ذكر أيضا في الحموية، كان بحران هيكل هو معبد. العلة الأولى العقل الأول، النفس الكلية، زحل، المشتري، المريخ، الشمس، الزهرة، عطارد، القمر، يعني كلها جعلوا إيش لهذه الكواكب إيش ماذا؟ هياكل. يقول وتعلم منهم الفارابي، الفارابي دخل حران وتعلم تلقى من الوثنيات كذا في الرد على المنطقيين 87 و200. وأيضا جاء في صفحة 44 و400 اللي هو رد على المنطقيين، وقال الشيخ الفتاوى وذكر أبو حامد الغزالي أن المراد بالكواكب والشمس والقمر هو النفس والعقل الفعال والعقل الأول. يعني هذا أيضا أمر آخر، أن أبو حامد فسر الكواكب إيش بهذه العقول. الفتاوى 55 و500. وقال أيضا شيخ الإسلام موضع آخر، قال فسر الرازي الفخر الرازي الأنبياء بالكواكب، يعني أن النفس مثلا رأى موسى عيسى يفسر هؤلاء الأنبياء بإيش؟ تفسيرا صابئيا كما يعبر الشيخ، يعني يفسرهم ايش بالكواكب. هذا في بيان تلميذ الجامعية السادس 36 و300. هنا الخلة كما ذكر من الشيخ انها هي كمال المحبة وانها اعلى درجات المحبة، وذكر عند كون الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني. نعم، فهذا كما بين يعني في تنبيه مهم لشيخنا العلامة عبد الرحمن الراقي، أن تفسير الخلة هنا في قول الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني، هذا تفسير الخلة التي هي صفة المخلوق التي إيش؟ لأن هنا قال قد تخللت مسلك الروح مني، يعني أن هذه المحبة تخللت إيش؟ باطنك وفؤادك. فهذا التعبير والنص ينطبق على الخلة عند إيش؟ عند من؟ عند المخلوق. وإلا هذا انتهى كلام الشيخ لما قال أن هذا التفسير كله التي هي صفة المخلوق قول الشاعر، باعتبار أن الله تعالى صمت سبحانه وتعالى إيش؟ لا جواب له. وهذا ملحظ مهم، وسبق أن مر بنا كنا تذكر في قاعدة جليلة لما يأتي حديث لو كشفه، حديث موسى حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصر سبحانه وتعالى. وعرفنا أن بعض قال السبحات هي جلاله وماءه، وقال بعض علماء اللغة ثعلب قال سبحاته هي موضع السجود. إيش؟ ما قال موضع السجود فقط، عند من؟ عند الآدم. ما تقول هذه موضع السجود إيش؟ حق الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني من احترازات أهل العلم ودقتهم. الكلام أيضا عن الخلة، سبق أن أشار الشيخ رحمه الله فيما نقل عن الخفيف وذكر أيضا المنهاج أن المعتزلة فسروا الخلة بإيش؟ بالفقر. فقالوا الخلة الفقر، لأنهم ينكرون إيش؟ الخلة التي هي المحبة. والشيخ الإسلام رد عليهم برد، قال يعني الصواب أنها من الخلة اللي هي المحبة وليس من الفقر، لكن هذا يقول يستلزم الثاني، يستلزم الثاني يعني اللي هو الفقر. فمحبة الله تستلزم إيش؟ الافتقار إليه لا شك، سن الفقر إليه والإقبال عليه سبحانه وتعالى. فلأن محبة العبد لربه هي محبة ماذا؟ محبة افتقار وحاجة. هذا كلام الشيخ رحمه الله منهاج. لكن ابن القيم رحمه الله يقول لو قلنا أن المحبة أن الخلة هي الفقر فماذا؟ هل تختص بإبراهيم يعني كل مخلوق أصلا إيش؟ فقير الله، المؤمن والكافر والبر والفاجر ويعمل كل فقير وتعالى، اما فقر الى عبادته ولا فقر الى ربوبيته. كلام شيخ الاسلام في المنهج الخامس 250 300 400 وصفحة 400 أيضا، وكلام القيم في المدارج 53. طيب على نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس القادم بالله التوفيق. مثلا جزء الخل المخلوق له إيه ما في شيء، هو أبو ذر يقول أوصاني إيه خليه